إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر إذاعة المقريز وعبر غرفة الفجر في البالتوك وعبر المنابر الأخرى الذين ينقلون عنا الآن، حياكم الله بياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 12 من شهر رجب لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن مع الدرس الثاني من دورة القضاء الجنائي الإسلامي، وإن شاء الله سنتكلم اليوم عن القصاص أو القصاص، ونتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بموضوع القصاص كمستحق القصاص ومستوفيه وشروط استيفاء القصاص. كل ذلك إن شاء الله سيأتي تباعا بإذن الله تعالى. ولكن قبل أن نلج في موضوعنا، أحب أن أنوه نظرا لبعض الأسئلة التي وردتني في موضوع الحدود. بعض الشباب يسألون عن موضوع الحدود كحد الزنا وشرب الخمر والقذف، فهذه هناك دورة خاصة. بعد هذه الدورة إن شاء الله سأخصصها للحدود بالتفصيل، لأن هناك تفريعات وللحدود لها، حتى إن العلماء جعلوا للحدود بابا خاصا في أبواب الفقه. فإن شاء الله من سندرس هذه الحدود من الناحية القضائية فيما بعد، بعد أن ننتهي من هذه الدورة في القضاء الجنائي الإسلامي. رغم أن الحدود لا علاقة بقضايا القضاء الجنائي الإسلامي، ولكن نحن اكتفينا بموضوع في هذه الدورة، خصصناها للعدوان على النفس وعلى ما دون النفس، وسنتكلم إن شاء الله عن القصاص في النفس والأطراف، وثم بعد ذلك نتكلم في آخر هذه الدورة إن شاء الله نتكلم عن موضوع الديات، ونفصل فيها إن شاء الله المتعلقة بهذا الباب. فأبشروا إن شاء الله، موضوع الحدود ستكون دورة هكذا بعنوان الحدود. وأحب أن أشير مرة أخرى وأكرر مرة أخرى أن هذه الدورة القضائية في قضاء الجنائي الإسلامي هي دورة بخلاف الدورة الأولى التي كانت عبارة عن دورة عامة في القضاء في الإسلام، وهذه كانت عبارة عن 17 درسا للسابقة، وأما هذه فهي دورة خاصة في القضاء الجنائي الإسلامي، وخاصة في النفس، العدوان على النفس والأطراف. وسأركز في القضايا التي تعرض على القاضي وقضايا خاصة بالقصاص، فكيف يتصرف القاضي وكيف سيطبق القاضي، وعندما يعرض عليه من هو الولي ومن هو الذي يستحق، وإذا كان الأولياء متعددين فماذا كان ماذا عساه أن يتصرف، إذا كان بعض الأولياء مثلا حاضرا وبعض الأولياء غائبا، إذا كانوا مجتمعين أو متفرقين، بعضهم عقلاء والبعض عنده مصاب بالجنون أو بالعته أو بغير ذلك. فكل هذا سنناقشه، لأنه سيعرض على القاضي كيف سيتصرف القاضي وكيف سيقضي القاضي، ونستعرض بعض آراء الفقهاء المذاهب في هذه المسائل. إذن نبدأ الآن في لأننا نتكلم عن القصاص في النفس والأطراف والنفس ومدن النفس. ويقول الله تعالى في معنى القصاص، نأتي إلى التعريف اللغوي أولا، فالتعريف اللغوي معناه عند العرب القص هو تتبع الأثر، يقال قصصت أثره، والقصص الأثر. قال فارتد على آثارهما قصصا، وقالت لأخته قصيه. إذن ولذلك العرب تقول، ومنه قيل لما يبقى من الكلام فيتتبع أثره، ها، ويقول قصصت ظفره. والقص الأخبار المتتبعة. فإذا هذا هو. وبعضهم يقول والقصاص تتبع الدم بالقود، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب والجروح قصاص. كل ذلك سنستعرض له في مثل هذه الآيات من ناحية الأدلة على ذلك. ويقال قص فلان فلانا وضربه ضربا فأقصه، أي أدناه من الموت. والقصاص من ناحية القصاص هو القود. وقد أقص الأمير من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا، واستقصه سأله أن يقصه منه. ولكن ممكن نسهل الأمر في البعض المعاصرين يعرفه بتعريف بسيط سهل. القصاص هو عقوبة مقدرة شرعا ويتم بإعدام الجاني في جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص، ومعاقبة الجاني بمثل ما ألحقه بالمجن عليه في جرائم الاعتداء على ما دون النفس الموجبة للقصاص. هذا كان اختيار للمستشار علي منصور في نظام التجريم والعقاب في الإسلام، وكان قدم مشروعا لتطبيق الشريعة الإسلامية قديما في هذا الأمر، وطبعا كالعادة لم يعمل به ولم تأخذ به هذه الأنظمة العلمانية. طبعا مشروعية القصاص، يعني واحد يسأل ما هو الأصل في مشروعية القصاص. المصدر الأول لمشروعية القصاص هو القرآن الكريم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ويقول تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويقول تعالى أيضا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن هناك طبعا أنا لن أتكلم في أقوال العلماء والمفسرين، فلتراجع كلام أئمة التفسير كابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم، يعني لأننا بصدد الإشارات فقط في موضوع قضائي، ولسنا نحن هنا بصدد الغوص في المسائل في التفسير والمسائل الفقهية وفروعها عند المذاهب. طبعا هناك من في السنة أحاديث كثيرة كما في صحيح البخاري كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة، وكلام العلماء في هذا الأمر. وأقوى حديث في هذا: المرأة الجارية التي قتلت خرجت جارية، في حديث أنس بن مالك كما في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك، فرفعت رأسها فأعادها عليها قال: فلان قتلك، فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة: فلان قتلك، فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. ربما يقول قائل في هذا، ونحن في الدورة السابقة في دورة القضاء الشرعي عندما تكلمنا عن البينة وعن الإقرار وعن غير، هل هذا نوع القتيل الآن بيتهم، يعني واحد مضروب الآن هو في لحظات الموت اتهم شخصا ما ولا يوجد بينة ولا يوجد أي شيء، فهذا نوع بنعتبره من اللوث، يعني بينة أمارة على صدق كلام المدعي، بيتهم فلان وربما يكون خطأ ولا يوجد بينة ولا يوجد أي شيء، هو بيقول فلان قتلاني وخلاص، فهل يقاد هذا الشخص لأنه قائل، لأن يقالوا في الحديث: فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرسول استدعاه فقتله بين الحجرين كما فعل، يعني كما فعل. الحديث هذا سنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله مرة أخرى، ولكن الشاهد هنا ربما أحد الشباب أو الذين يستمعون إلينا يقولون: كيف قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قالت فلان وماتت؟ ما ربما كانت بتهذي، ربما بتخرف، ربما اشتبه عليها، ربما، وكيف يقتل الرجل هكذا؟ لا، هذا كلام لوث فعلا، في إذا لم يقر المتهم اللي هو القاتل وإذا لم يوجد بينة. نعم، هو ذا لوث، بنلجأ بعد ذلك لإيه؟ للقسامة، كما تكلمت عن القسامة بالتفصيل، لأن في رواية أخرى عند البخاري، في رواية عن البخاري في حديث أنس أيضا أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان حتى سمي اليهودي؟ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل به، لاحظوا النص البخاري، فلم يزل به حتى أقر فرد رأسه بالحجارة، أو فرد رأسه بالحجارة، يعني كأن الرسول أمر فرد رأسه، يعني الصحابة ردوا رأسه بالحجارة حتى أقر. لاحظوا الشاهد هنا: حتى أقر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل، يأمر بقتل هذا الرجل قودا ولا قصاصا من قتل هذه المرأة، بمجرد أنها أشارت، ذكرت أو صمتت أو قالت إنها فلانا هو الذي قتلني، ولكن لأنه جيء به فاعترف فأقر، هو قتله بإقراره، يعني اقتص من هذا الرجل بإقراره. هذا هو، أنا أردت فقط من باب التنبيه العام في هذا الموضوع. هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ولكن وحكمة مشروعية القصاص وهذه الأشياء تراجع في كتب الفقه وموجودة في الأحاديث وفي كتاب القصاص في دراسة في الفقه الجنائي المقارن، فصلتها بالتفصيل. لكن الآن نأتي إلى موضوع القاضي. الآن عرض عليه الأمر في مسألة خاصة في القصاص، في سواء في النفس أو في الأطراف ما دون النفس، طب ماذا سيفعل؟ طيب، من هو مستحق القصاص؟ من الذي يستحق هذا القصاص؟ أحيانا نقول القصاص بالفتح، وأحيانا نقولها بالكسر، بكسر القاف، القصاص، ونقول القصاص. هي لغتان، اللغة سليمة في الاثنين، ولكن وردت في القرآن بكسر القاف. طيب، المبحث الذي سنبحث فيه الآن: من هو مستحق القصاص، ومن هو الذي يستوفي هذا القصاص؟ يعرض الأمر على القاضي. من هو؟ هيقول لك بالبديهة هكذا: ولي الدم، ولي المقتول هو الذي سيقتص في هذه الحالة في جرائم العدوان على النفس، أو هو نفسه المجني عليه في مسألة الأطراف سيقتص، ولو كان صغيرا ولي أمره هو الذي سيقتص في حالة لو واحد قطع يد إنسان أو قطع أذنه أو جدع أنفه، هذه بالتفاصيل. فهذه أي عدوان على الأطراف أو ما دون النفس، فإما الشخص نفسه لو كان كبيرا أو صغير لو كان له ولي، ففي هذه الحالة سنتكلم كل ذلك بالتفصيل. لكن نقول اتفق الفقهاء على أن مستحق القصاص هو ولي الدم. طب ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ها، طب إذن الولي هو صاحب السلطان وصاحب الولاية في هذه الحالة، الذي يطالب بالقود وبالقصاص من القاتل أو القصاص من في نفس الممثلة في موضوع الأطراف والجروح ومثل هذه قطع الأطراف وغيرها يعني. لكن اختلف العلماء في مسألة الولي الذي له حق اصطفاء القصاص على ثلاثة أقوال. الولي يعني المسألة ليست بهذه السهولة. طب الولي من هو الولي هذا الذي يستحق القصاص؟ فالقاضي ربما يعرض عليه الأمر فيشتبع عليه الأمر، فنحن سنعرض عليه آراء العلماء، لأن بنعرض عليه آراء العلماء والقاضي بيستعرض هذه الآراء ثم يجتهد باختياره، هو يختار ما يشاء من يختار هذه من هذه الآراء ما يراه مناسبا وما ما يوصله إليه اجتهاده. مثلا القول الأول في من هو الولي، أنا هو يستحق القصاص جميع الورثة على فرائض الله تعالى، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يعني هذا الرأي الأول. إذا الرأي الأول يقول يستحق القصاص جميع الورثة على فرائض الله تعالى سواء كانوا ذكورا أو إناثا. هذا الرأي به قال به من؟ قال به الحنفية والشافعية والحنابلة. في قول للشافعية يستحقه الوارث من النسب دون السبب، يعني اللي هو بمثل الزوج من اللي هو بالسبب بسبب آخر مثل الرضاع وغيره وهكذا، لكن فهذا يستحق القصاص عامة جميع الورثة ذكورا أو إناثا. نعم، ولهم أدلة في ذلك ويستدلون ببعض الأحاديث. أنا لن أصيل في هذه الأحاديث لأننا سنكررها عدة مرات، لأن كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة، يستشهدون بذلك وإن كانت امرأة. هذا فهذا الحديث أراد بالمقتتلين اللي هم أولياء المقتول الطالبين القود، أي يعني يطلبوا أنهم الذين يريدون قتل هذا الجاني، وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب، يعني أقرب الأولياء فالأولياء فالأول فالأول فالأول هكذا بالترتيب، وحتى لو كانت امرأة، وهنا معنى ذلك قالوا ذكورا أو إناثا. هذا هو رأي. رأي آخر يقول، رأي الثاني وهو قول المالكية: إذ يرون أن استفاء القصاص للعصبة الذكور فلا دخل فيه لزوج إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة، ولا يكون لذوي الأرحام ولا لأصحاب الفروض من غير العصبات كأولاد الأم والجدات من جهة. ويقول ابن خويز من داد أحد الأئمة الكبار في الفقه المالكي يقول: الولي يجب أن يكون ذكرا، هكذا بالنص، لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير، وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه، ما يدل على خروج المرأة لوليه، ما يدل على خروج المرأة من مطلق لفظ الولي، فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص لذلك ولا أثر لعفوها وليس لها الاستفاء. هذا رأي إذن رأي المالكية قول للمالكية قول المالكية هو أنهم يرون استفاء القصاص للعصبة الذكور فقط، يعني لو في ذكور وإناث لا هو الذكور فقط، الذكور هم الذين يطالبون بالقصاص وهم الذين يعفون هم الذين يتصرفون هم الذين يتصالحون يعملوا كل شيء الذكور فقط. ولكن المالكية عندهم استثناء في حالة معينة، يقولون إن للمرأة حق في القصاص إذا توفرت فيها ثلاثة شروط، ومن ضمن هذه الشروط أن تكون وارثة كبنت أو أخت، ثانيا ألا يساويها عاصب في الدرجة بألا يساويها أصلا، يعني يساويها أصلا أو وجد أنزل منها درجة كالعم مع البنت أو الأخت. وعلى هذا ليس للبنات مع البنين ولا الأخوات مع الإخوة قول في قصاص أو عفو. إذن لهم هذه بيستثنون حالة ضيقة معينة من تكون موجودة ولا ويكون لها حق في هذه الحالة، ولكن بشرط لا يوجد معها من يساويها من الذكور في الإرث. هذا هو الرأي عندهم، لكن الرأي اللي هو العام المشهور عندهم دعكم من الاستثناء، هذا هو الرأي المشهور، هو يرون أن استفاء القصاص للعصبة الذكور فلا دخل فيه. لإيه؟ طبعا هم طبعا الزوج وغيره لا يدخلونه في هذا الموضوع. أما بالنسبة طبعا أنا لن أدخل في الحجج، لأنها فيها لو استعرضنا الحجج سنأخذ لوحدها ساعة، أما كل الأدلة لكل فريق بالتفصيل، لكن أنا أشير إشارات لأننا لسنا بصدد، إحنا فقط بأشير إشارات تنفع الذي يدرس علم القضاء الشرعي، وإشارة للقاضي ينتبه، ثم بعد ذلك يرجع إلى كتب الفقه بالتفصيل وإلى الفروع ومثل هذه ليختار ما هو مناسب باجتهاده. يعني وبعد ذلك القول الثالث، إذن عندنا القول الأول يقول يستحق القصاص جميع الورثة على فرائض الله تعالى سواء كانوا ذكورا أو إناثا، هذا هو الرأي الحنفية والشافعية والحنابلة، هؤلاء الذين يرون ذلك. أما رأي المالكية يرون لا، القصاص يستوفيه العصبة الذكور فلا دخل فيه الزوج، طبعا بيستثنوا لا علاقة له بهذا لأنه ليس من العصبة ولا من غيره، فهكذا. أما بالنسبة للإناث ليس لهم ذلك، الولي يجب أن يكون ذكرا كما يقول ابن خوازمنداد. وأما الظاهرية يقولون الإمام ابن حزم يقول حق طلب القصاص لأهل القتيل سواء كانوا ورثة أو غير ورثة رجالا أو نساء لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا، العقل يعني يقصد الدية يعني، فجعل الله تعالى القصاص حقا وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القتيل، هذا كلام ابن حزم، بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل وإما القتل أن يقتلوا القاتل يعني، فساوى بين الأمرين أيهما شاءوا، يعني باختيارهم، إذا اختاروا الدية أهلا وسهلا، إذا لا إذا اختاروا القتل فأهلا وسهلا. واحتج ابن حزم بحديث عبيد الله بن عمر القواريري وساق بسنده عن رافع بن خديج أن محيص بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء إخوة أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه هو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أي ليبدأ الأكبر، فتكلم في أمر صاحبهما. الشاهد هنا هذا الحديث أنا ذكرته في دورة القضاء الشرعي الأولى اللي هي 17 درسا في موضوع القسامة بالتفصيل هذا الحديث، لأنه حجة الموضوع في القسامة. الشاهد هنا أنه قال أن أخو عبد الله بن سهل والذي قتل جاء وابن عمه حويصة ومحيصة، فعبد الرحمن بدأ يتكلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر، أي فليبدأ الأكبر. لماذا؟ لأنه كان أصغر القوم، لأنه أصغر القوم، فقال فليبدأ الكبير ليبدأ الأكبر. وهذه حجة لابن حزم بهذا النص، لأنه لو أن المسألة خاصة بالورثة فقط في هذه الحالة، طب ابن عمه هنا ليس بوريث، ورغم ذلك فالرسول قال له كبر كبر. إذن القضية في مسألة القتل غير موضوع الوراثة اللي هي المال، هذا القضية قضية فيها تشفي، فيها قضية إشفاء الغليل وأنهم يخصهم هذا الأمر. فلذلك هذه وجهة نظر ورأي الإمام ابن حزم في هذه المسألة، أن هذا القصاص من حق لأهل القتيل، سواء كانوا كل من هو يعني من هذه العشيرة والقبيلة، أهل القتيل كانوا ورثة أو غير ورثة، رجالا أو نساء، كل هؤلاء من حقهم اللي هو أن يستوفوا بالقصاص. أما إذا تزاحموا يعني كلهم كانوا موجودين، فهذه الحالة ممكن نبدأ بالأكبر نبدأ بالأقرب، دي مسألة أخرى يعني. لكن ليس معنى لكن معناه أنه يكون ذكور فقط ولا يوجد، وبعدين نمنع كل هؤلاء من الاستيفاء. فابن حزم يرى أن هذا مخالف للنص في حديث كبر كبر، اللي هو أن ابن العم هو الذي تكلم، رغم أن الأصل اللي هو الذي يتكلم هو الأخ، لأنه أخوه هو وريث عن أخيه، وابن العم لن يرث، ورغم ذلك فالقضية ليست قضية وراثة فقط، لكن هو كل هؤلاء سواء ورث أو غير ورث. وأيضا في رأي أيضا عندنا ثلاثة أراء، هناك أراء أخرى في بعض المذاهب الأخرى، لكن أنا سنكتفي بهذه الأراء الثلاث اللي هي المشهورة، اللي هو الرأي الأول يستحق القصاص جميع الورثة على فرائض الله تعالى سواء كانوا ذكورا أو إناثا، هذا هو الرأي رأي الحنفية والشافعية والحنابلة. والرأي الثاني رأي المالكية، لا يرون أن استيفاء القصاص لا يكون إلا للعصبة، الولي هو الذكر فقط عندهم هو الذي يستحق القصاص. والرأي ابن حزم يرى أن الورثة وغير الورثة، يعني الأخ وابن العم والابن كلهم والأب، كل هؤلاء لهم حق استيفاء القصاص، وأيضا حتى للذكر وللأنثى. ما أنا من وجهة نظري أميل إلى الرأي ابن حزم من جملة هذه الأراء، هو الذي أنا أرجحه، أن حق طلب القصاص لأهل القتيل سواء كانوا ورثة أو غير ورثة، رجالا أو نساء. وهذا الرأي مال إليه قديما الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه العقوبة، عندما قال نعم، والذي نراه هو مذهب أهل الظاهر، وهو شمول القصاص لكل الأقارب، لأن جميع الأقارب ينالهم الأذى بقتله، وطلب الدم فيه يخفف الأذى عن نفسه عن نفوسهم، فهذه التوسعة في حق المطالبة بالقصاص بتكون هذه تناسب طبيعة هذه جرائم مثل جريمة القتل أو العدوان على النفس أو العدوان على الأطراف وغير ذلك. طيب لو أن طب نأتي إلى مسألة أخرى، وهي نفترض لا يوجد ولي أصلا ليطالب باستيفاء القصاص وتنفيذ القصاص، ماذا عسانا نفعل؟ من الذي يتولى القصاص إذا لم يكن للمقتول ولي؟ واحد قتل، طب نعمل إيش في هذه الحالة؟ أن مثلا أن النظر الفقهاء قرروا قاعدة، السلطان هو ولي الدم، فالسلطان ولي من لا ولي له، عندما تنعدم الولاية لا يوجد ولي، إذن نلجأ إلى السلطان. والسلطان هنا هو نقصد السلطان الشرعي، يعني السلطان الذي يحكم بالشريعة وليس هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، هو لا سلطان لهم هؤلاء، ولكن نتكلم عن السلطان الشرعي الذي يحكم بالشريعة الإسلامية المسلم وليس المرتد طبعا، لأن هؤلاء الحكام مرتدون فلا ولاية لهم، لكن نتكلم عن السلطان الشرعي. يبقى لذلك قرر الفقهاء أن السلطان هو ولي الدم، ولا يتأتى العفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلطان ولي من لا ولي له، فالولاية العامة التي تثبت لولي الأمر تقوم مقام الولاية الخاصة، إذا لم يوجد ولي لها فإذا قتل لقيط غير معروف الأب ولا الأم، واحد لقيط وكبر وما قتل، أو واحد قتل وهو كان لقيط لا نعرف له أبا ولا أما ولا نعرف له طبعا قرابة، فإن ولي الأمر اللي هو السلطان يعني هو الذي يتولى القصاص له ممن قتل. وفي هذه الحالة يعني الرجل هذا الإنسان اللقيط الذي قتل أو هذا الذي لا نعرف له أبا أو أما أو قرابة لا يضيع دمه هدرا هكذا، لا، هذا السلطان في هذه الحالة هو الذي يطالب بالقصاص، وهو الذي في هذه الحالة يستحق القصاص من هذا لأنه هو السلطان، فولايته العامة هنا تكون له أيضا كالولاية الخاصة، مثل الولاية الخاصة كولاية الأب والأخ والعم، هذه الولايات الخاصة تتحول في هذه الحالة إلى السلطان، إذ وهو الذي يتولى القصاص له ممن قتل، إذ أن ماله يؤول إلى بيت المال فهو في حكم ورث. يعني السلطان عندما حتى لو هو هذا الرجل مات ولا يوجد له، توفي أي إنسان ولا يوجد له وريث لا من قريب ولا من بعيد، أين تركته هذه الأموال، هذه أين ستذهب؟ تذهب إلى بيت مال المسلمين، فهو كالوارث، يعني السلطان يعتبر كأنه وارث من قريب له، فهذه الحالة يعني بتروح تذهب إلى بيت مال المسلمين، فإذا كان كذلك فهو يتولى القصاص إذا ثبتت شروطه باعتباره وارثا أو كالوارث، كأنه وارث يعني، ها، وبمقتضى الولاية العامة في هذه الحال. ولذلك في رواية عندما يقول لك الحربي إذا جاء إلى دار الإسلام وأسلم، يعني الكافر الحربي إذا دخل إلى دار الإسلام وأسلم فيها فإنه لا يعرف له أقارب في دار الإسلام، فإنه من المؤكد ليس في دار الإسلام أقارب يمكن أن يطلبوا بدمه، ففي هذه الحالة فتكون الولاية في هذه الحالة للسلطان على أي مذهب من المذاهب، هذا كله يعني يكاد يكون متفق على هذه المسألة. وأيضا حتى الذين يقصرون الولاية الخاصة على العصابات فقط، فإذا لم توجد هذه العصابات ولا يوجد أي شيء آخر، ها، وفي هذه الحالة أيضا كله سيقول للسلطان في النهاية، لأنه في هذه الحالة السلطان هو الذي سيطالب بالدم. كل شروط الفقهاء التي اشترطوها وقيدوها وذكروا من هو الذي يستحق المطالبة بالدم قالوا إن في هذه الحالة إن لو لم نجد أحدا يطالب بدم هذا القتيل ففي هذه الحالة السلطان هو الذي يطالب بدم هذا القتيل ويقتص من هذا القاتل. وأيضا مثل هؤلاء النصارى مثلا، واحد نصراني يسلم ثم يقتل بعد إسلامه وليس له أقارب إلا من النصارى طبعا، وهؤلاء من الناحية الشرعية لا يرثونه إذا مات، ففي هذه الحالة ليس له ولي إلا ولي الأمر لعدم وجود الولاية الخاصة. يعني لو واحد نصراني أسلم وقتل فلا يأتي لا يأتي أبوه ولا يأتي عمه ولا أخوه ولا أي هؤلاء جميعا حتى بجميع اختلافات المذاهب أنهم يطالبون بالقصاص وبالدم، لا، فهذه الحالة لأنه بالإسلام انعدمت خلاص الولاية هذه ولا يوجد لهم ولاية خاصة عليه، الذي يطالب بالدم فقط من هذا الرجل الذي كان نصرانيا فأسلم رغم أن له أقارب، لأن له أقارب موجودين في البلد ويعيش معهم، كما في حالات في بلادنا يعني في بلاد المسلمين الآن، واحد نصراني أسلم وأهله في نفس الحي يعيشون أو في نفس المدينة أو، ففي هذه الحالة قتل مثلا، فهذه الحالة لا تقبل دعوة هؤلاء، يلجؤون إلى القاضي ويقول لك أيها القاضي، قاضي الشرعي طبعا نقصد المحاكم الشرعية الإسلامية، ويقول له أننا أطالب بالقصاص من بدم ابني أو بدم أخي أو بدم أبي أو هكذا الذي أسلم. نقول له أنت على ديانتك حتى الآن، هو لا زال على ديانته النصرانية، فإذا لا ولاية خاصة في هذه الحالة ولا يوجد ولاية بينهم، انقطعت الولاية. ففي هذه الحالة الذي يطالب بالقصاص في هذه الحالة هو ولي الأمر اللي هو السلطان، في هذه الحالة هو إذا دمه لن يضيع هدرا في الإسلام إن شاء الله، لا يضيع دم المسلمين هدرا في الإسلام، فإذا انعدمت الولاية وانعدم من يطالب بالقصاص من هذا القتيل لهذا القتيل، فإذا في هذه الحالة السلطان ولي من لا ولي له، من لا ولاية له أو من لا ولي له. طيب يبقى إذن الذي نفهمه، فإذا لم يوجد قرابة فالسلطان ولي الدم في هذه الحالة كما يقول العلماء. طيب نأتي إلى قضية مبحث آخر وهو شروط استيفاء القصاص. طب الذي سيقوم باستيفاء القصاص هذا له شروط، ما هي شروط هذا الاستيفاء؟ أول شرط في هذا، اشترط في استيفاء القصاص عدة شروط. الشرط الأول الذي سنتكلم، أن يكون المستحق للقصاص أول شيء أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا، اتفق الفقهاء على أن غير المكلف ليس أهلا للاستفاء بعد تكليفه، يعني ليس أن غير المكلف ليس أهلا للاستفاء بعد تكليفه، بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه، يعني في الذي لم يبلغ مثلا، فكيف المجنون الواحد غير عاقل أو غير مميز لم يبلغ، في هذه الحالة فإن كان مستحق القصاص صغيرا أو مجنونا لم يجوز لوليه استفاؤه، ويحبس القاتل إلى أن يزول المانع، أي حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون. وحجتهم في ذلك، هذا رأي يعني ليس هو الرأي العام، لكن نستعرض لكم الآراء أخرى، وحجتهم في ذلك أن فيه حظا للقاتل بتأخير قتله، ولأن فيه حظا أيضا يعني نصيبا للمستحق يعني بإيصاله إلى حقه لأنه استحق قتله، وفيه إتلاف نفس ومنفعة، فإذا تعذر استفاء النفس لعارض بقي إتلاف المنفعة سالما عن المعارض، ولا يخلى القتيل ألا يطلق سراحه، يعني يظل مسجونا حتى يكبر الصغير، يعني مثلا لو الصغير عمره سنة أو شيء من هذا فهو يظل هكذا حتى يبلغ، يعني يظل 7-15 عاما مثلا حتى يبلغ ويستفي حقه، أو 18 عاما أو على حسب ما يذهب إليه الفقهاء، يعني يظل محبوسا حتى يرى رأيه الصغير هو الذي يستفي حقه. لماذا عللون بذلك؟ أن فيها إشفاء للغليل، والصغير لا يستطيع أن يدرك ذلك إلا بعد أن يبلغ، ولأنه ولا يخلى القتيل لا بضمان ولا بغيره يظل في الحبس لأنه قد يهرب ويفوت الحق، وإذ لا يجوز لولي الصغير أو المجنون استفاء القصاص لأن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ، وذلك لا يحصل باستفاء الولي، يعني لو له ولي وهذا الولي ليس من حقه، على رأي هذا الرأي ليس من حقه إن هو اللي ينفذ القصاص، وليه؟ لأن القصاص أصله لدرك الغيظ، إشفاء الغليل، إشفاء الصدر، لأنه قتل أبي، قتل أخي، قتل عمي، قتل، فهذه الحالة قتل ابني، قتل ابنتي، ففي هذه الحالة فهو في إشفاء الغليل، فهذا الإشفاء الغليل لا يدركه إلا الصغير لن يدرك ذلك إلا بعد أن يكبر. فإن أراد الولي أن يعفو عن القود إلى غير مال لم يجوز. واحد يقول لك أنا هعفو كده لله ومن غير شيء، ليس من حقه ذلك الولي أن يعفو في صغير موجود أصلا، لأنه لا يملك إسقاط حق الصغير أو المجنون، ولا لا لا لا لا يجوز له ذلك. وإن أراد أن يعفو إلى مال، نفترض نعم هيعفو ولكن سيأخذ من أهل القتيل من أهل القاتل مالا، فإن كان للصبي أو المجنون كفاية من غيره لم يجوز. لو كان عنده مال ينفق عليه خلاص لا يجوز له أن يأخذ هذا المال وينتظر لما الصغير يكبر، لأن فيه تفويت حقه من غير حاجة. فإن كان فقيرا، طيب لو كان فقيرا الصغير هذا، فلولي المجنون العفو عن المال، لأنه ليست له حالة معتادة ينتظر فيها رجوع عقله. يعني لو واحد مجنون وله ولي، فهذه الولي ينظر في هذه الأمر، هو الأصل أنه هو القصاص للتشافي ولإدراك المجنون في حالة أخرى لا يعي ما يدري حوله أصلا، فيقول يجوز للولي في هذه الحالة أنه هو يأخذ المال بدل قتل القاتل هذا، لأنه أنفع للمجنون، أنفع له، ينفق عليه وعلى صيانته وعلى معيشته وعلى أكله، لأنه هكذا لا يوجد فيه أي منفعة سيستفيد منها أنه لو تشفي، فماذا تشفي ولا يوجد إلا هذا المجنون الذي هو الذي له حق القصاص. ولكن الصغير فيه قولان، الصغير مثلا الذي ليس بمجنون يجوز لحاجته إلى المال لحفظه، لو كان كما رجح ذلك ابن قدامة الحنبلي إنه يجوز لحاجته إلى المال. لو واحد صغير وفقير، طب هنظل مثلا 10 سنوات أو 15 عاما كما يقول ابن قدامة، يعني نظل له في هذه الفترة، والفقير هذا الصغير فقير، فالمال فهو في حاجة إلى المال، فهذه الحالة ممكن يعفو عن المال لحاجة الصغير إلى هذا المال. والثاني ورأي آخر لا يجوز العفو عن المال حتى لو كان الصغير فقيرا، لأنه لا يملك استفاء حقه من القصاص ولا يملك إسقاط قصاصه، يعني الوالي لا يملك هذا ولا يملك، حتى الصغير لا يملك إن هو يستطيع يستفي هذا الحق. أما حاجته فالرأي هذا يقول أما حاجته فإن نفقته في بيت المال المسلمين، يعني الأصل أن هذا صغير وفقير، الأصل في هذه الحالة أن بيت المال هو الذي ينفق عليه. وهذا الذي رجحه الإمام نووي في روضة الطالبين، وقال لأن الصبي للصبي غاية تنتظر بخلاف المجنون، المجنون لا ينتظر منه أنه يعود عقله أصلا، أما الصبي فهو ينتظر منه غاية. وصحح ابن قدامة الحنبلي الرأي اللي هو الذي يقول يجوز لحاجته إلى المال، لأن وجوب النفقة في بيت المال لا يغنيه إذا لم يحصل، يعني حتى بيقول لو حتى بيت المال سينفق عليه فإنه لا يغني، يعني بيت المال بيعطيك يعني القدر الاستطاعة. طيب وهنا طب نفترض الصغير هذا أو المجنوم وثب فقام فرح قتل القاتل، فهل يصير مستوفيا في هذه الحالة؟ نفترض الصغير هذا صغير راح مسك مسدس وراح ضرب الخطف مسدس كده، صغير عنده 17 سنين ولا شيء، وراح قتل القاتل، فهل يصير مستوفيا؟ عند الشافعية وجهان رأيان، يقولون أحدهم لا يصير مستوفيا لأنه ليس من أهل الاستفاء، لأنه ليس مكلفا فلا يصير مستوفيا. وعندهم أيضا عند الشافعية يقول يصير مستوفيا كما لو كانت له وديعة فأتلفها، يعني يقول الرأي يصير مستوفيا كما لو واحد أعطى إنسان وديعة وهو بعد ذلك هو اللي أتلفها، يعني فهو يكون استوفى حقه يعني حتى لو أتلفها. ورجح الشافعية الأول اللي هو الرأي اللي هو إيش، إن لا يصير مستوفيا، والحنابلة قالوا بالثاني لا يصير مستوفيا، يعني يصير مستوفيا يعني خلاص خدت حقك، يعني أخذت حقك وهو قتل القاتل انتهى الأمر فهو يصير، لكن طب ما التكليف هنا، ما احنا قلنا لابد ان يكون مكلفا ويبلغ الرشد في هذه الحاله، وانه يكون عاقلا ثم يكون الا يكون مجنونا. طب هو قتل الان، فقالوا هذان رايان يعني. ها، ومن هناك راي ايضا من الذين يقولون الحنفيه لهم راي في هذه، رايان ايضا. بعض الاحناف يقولون ينتظر حتى بلوغ الصبي، ينتظر حتى بلوغ الصبي. وقال بعضهم يستوفيه القاضي، القاضي نفسه هو الذي يستوفي، يعني لأن الصبي سننتظر مدة طويلة حتى يبلغ الصبي. طب في هذه الحالة يستوفي القاضي، يعني القاضي يقوم بالتنفيذ هذا القصاص، يقول يأمر بالتنفيذ هذا القصاص ويقتل القاتل يعني. وذهب الحنفية أيضا إلى أن بالنسبة للأبوة تختلف عن الولاية العادية للصغير. طبعا لهم تفصيل كبير جدا، أنا لا أريد أن أرهقكم في هذه التفاصيل، لكن أقول رأي المشهور عنده. للمالكية رأي آخر، الرأي ما يقول رأي أراهم متشابهة هؤلاء العلماء، ولكن لولي الصغير من أب أو غيرهما عند المالكية إذا استحق الصغير قصاصا وحده بلا مشاركة كبير أن يقتص من القاتل قبل بلوغ الصغير. يعني المالكية هنا بيرون أن الصغير هذا لو ولي الصغير من أب أو غيرهما إذا استحق صغير وحده، لكان الصغير لوحده، ها، ما لم لا يوجد معه آخرون من هؤلاء سواء من الورثة أو من هؤلاء العصبة، لا يوجد إلا هذا، فيجوز في هذه الحالة للولي أن يقتص من القاتل قبل بلوغ الصغير، وله أن يأخذ الدية كاملة، له ممكن يأخذ الدية كاملة، يعني معناها أن يعفو، سيعفو يعني. ويجب عليه كما يقول المالكية فعل الأصلح من القصاص أو الدية، فإن صالح ولي الصغير الجاني على أقل من الدية مع مال الجاني رجع الصغير بعد رشده على القاتل، ولا يرجع القاتل على الولي بشيء، وإن صالحه مع عسر الجاني على أقل من الدية جاز. يعني يقولون هو الصغير لو الولي صالح على جزء أقل من الدية لما يكبر يروح على هذا، يرجع على القاتل، يعني يرجع على ورثته، يعني يرجع على القاتل لو كان حيا، او ويرجع على المال هذا، لان القاتل سيظل حيا في هذه الحاله، فهو يقول يطالبه بالزياده، يعني يطالبه بالمال الذي لان الولي قصر في حقه. يعني ابن رشد، الامام ابن رشد في البدايه المجتهد يتكلم عن، يعلق على كلام الملكية، يقول ويلزم على هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار أن يؤخر القتل إلى أن يكبر الصغير الصغار، فيكون لهم الخيار، ولا سيما إذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل الذين مع الأخوة، يعني الأبناء مع الأخوة. قال القاضي وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حين حياة جدي رحمه الله. بيتكلم عن ابن رشد، بيتكلم عن قصة حدثت في قرطبة في الأندلس في ذلك الوقت، وخلاف بين الفقهاء. جده أفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة هو ألا ينتظر، يعني ألا ينتظر بلوغ الصبي، فأفتى هو اللي هو فيقول فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس، يعني ينتظر الصغير حتى يبلغ، فشن عليه أهل زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد، حتى اضطر أن يطبع في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا المذهب. هذا كلام ابن رشد بيتكلم عن جده، هذا ابن رشد الحفيد يعني. إذن فيتضح من أقول أنا من رأي هذا من كلام ابن رشد أن فقهاء الأندلس قبل وأثناء حياة جده كانوا لا ينتظرون حتى يكبر الصغير، حتى جاء جده وألف رسالة يؤيد مذهب الانتظار. يعني في علماء الأندلس في ذلك الوقت كانوا في قرطبة لا ينتظرون، يعني ينفذون القصاص على طول، يعني لا ينتظرون أن يكبر الصغير، ولكن جده ألف رسالة في حتى يكبر الصغير. لكن الإمام ابن حزم وعلى في والظاهرية باعتبار رأس من رؤوس الظاهرية قال: والذي نقول به إن القول قول من دعا إلى القود، فللكبير وللحاضر العاقل أن يقتل ولا يستأني، يعني لا ينتظر يعني بلغة الصغير، ولا إفاقة المجنون ولا قدوم الغائب. هو هذا رأي وجيه لابن حزم في هذا، ونميل إليه أيضا. هو أنت بتنتظر، لا تنتظر المدة هذه كلها وتفوت على الإنسان هذا الحق، إذن هذا الذي يقوله نقول: والذي نقول به إن القول قول من دعا إلى القود، فللكبير وللحاضر العاقل أن يقتل ولا يستأني بلوغ الصغير ولا إفاقة المجنون ولا قدوم الغائب. هذا هو الذي رأي ابن حزم. رأي ابن حزم يعني نفذ حتى لو وجود صغير أو وجود لم يبلغ الصغير، ولا حتى وجود مجنون، فللكبير الموجود هو الذي يستوفي القصاص. بقي هذا هو الشرط الأول. إذن هذا الشرط الأول اللي هو من شروط استفاء القصاص، أن يكون المستحق للقصاص مكلفا. وتكلمنا في تفاصيل هذه المسألة، إلا هل ننتظر الصغير والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يعقل، أم وأراء العلماء في هذا الأمر. ورأي ابن حزم أنه لا ينتظر وقدوم أن ننتظر أن يكبر الصغير، ولا إفاقة حتى المجنون، ولا قدوم الغائب أيضا، حتى لو في واحد حاضر واحد غائب. إذن يقول ابن حزم: الحاضر هو الذي يستوفي القصاص وانتهى الأمر. الشرط الثاني هو من شروط استفاء القصاص، أن يتفق اتفاق المستحقين على استفاء القصاص. ذكر الفقهاء هذه المسألة في كتبهم. خلاصة هذه المسألة: إذا تعدد الأولياء وكانوا جميعا مكلفين، فلا بد من اتفاقهم على استفاء القصاص إن أرادوه، لأن الاستفاء حق مشترك لجميع المستحقين، لا يمكن تبعيضه، كلهم متساوون الآن وكلهم مكلفون. فهذه الحالة فلم يكن لبعضهم الاستقلال به، فلا يستوفيه بعضهم دون بعض، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذن ولا ولاية له عليه، فأشبه الدين مثل الديون هذه. لكن الظاهرية والإمامية لهم رأي طبعا مخالف في هذه المسألة، سأقوله في النهاية. لكن إذن هذا هو الرأي. إذن لو كان هناك أولياء، هؤلاء أولياء المقتول يعني، ذكر الأولياء، إذا تعدد الأولياء وكانوا جميعا مكلفين، فلا بد من اتفاقهم جميعا. لكن في وردت مسألة عند ذكرها الإمام النووي، وذكرها أيضا البهوتي في كشاف القناع، والمقدسي في العدة، فذكروا هذه مسألة خلاصتها: إن بادر أحد المستحقين، هذه وردت في كتب الشافعية والحنابلة، فإن بادر أحد المستحقين وقاتل الجاني بغير إذن الباقي، فلا قصاص عليه عند جمهور الفقهاء، لأنه مشارك في استحقاق القتل، فلا يجب عليه قود، كما لو كان مشاركا كما يقولون في ملك جارية ووطئها فلا حد عليه. يعني الرأي ده معنى ماذا؟ أنهم كلهم الآن تعدد أولياء المقتول القتيل الذين يستحقون القصاص الآن. في هذه الحالة نفترض واحد منهم راح ذهب وراح قتل القاتل في هذه بدون إذنهم وبدون أن يعلموا، إذن هو فوت عليهم حقا آخر، فوت عليهم حق الدية لو كانوا نفترض سيتنازلون، إذن هو اعتدى على حقهم. فهذه الحالة يقولون: هل عليه؟ طب هذا القاتل لأنه قتل بغير إذنهم، إذن هو عدوان منه بدون إذنهم، إذن هل عليه قود؟ هل يقتص منه هو في هذه الحالة أيضا لأنه قتل بدون حق؟ فقالوا الجمهور يقول لا قصاص عليه، لا قصاص ولا خد يعني هو مشترك في هذا الحق، فإذا لو قتل القاتل حتى بدون إذنهم فلا شيء عليه، لا قصاص عليه. الشافعية قول بيقولون لا يجب عليه القول القود، وقالوا المبادر هذا يجب عليه القود، يعني يجب عليه القصاص ويقتص منه لأنه اعتدى وفوت حقهم، لأنه اقتص في أكثر من حقه، فيجب عليه القصاص كما لو وجب له القصاص في طرفه فقتله، ولأن القصاص يجب بقتل بعض النفس إذا عري عن الشبهة، ولهذا يجب على كل واحد من الشريكين في القتل في حال كونهم اثنين، وإن كان قاتلا لبعض النفس والنصف الذي لأخيه لا شبهة فيه فوجب عليه القصاص بقتله. يعني الرأي الآخر عند الشافعية رأي يقول لا، هذا الذي ذهب فقتل القاتل فعليه القصاص، لكن رأي الجمهور يقول لا ليس عليه القصاص. طيب، ولكن صاحب الروضة اللي هو الإمام النووي يقول استظهر، وهو استظهر القول الأول، هو شافعي الإمام النووي، استظهر صاحب الروضة الأول وهو عدم القواد على المبادر، وعلى ذلك إذا لم يقتص من المبادر فلشريكه أو لشركائهم حقهم من الدية عند الشافعية والحنابلة، الرأي الآخر عند الشافعية والحنابلة، ولكن ممن يأخذها الشريك؟ يعني طب نفترض هو فوتهم الحق، طب ما كان لهم حق في الدية، قالوا أنه في هذه الحالة يفعل ماذا؟ هم لا يستطيعون أن يقتصوا منه الآن. طيب ماذا طب وفوتهم حق المال؟ يرجعون بهذا المال على هذا القاتل المبادر، وهو كان مثلهم، يعني هو من أولياء المقتول أصلا، لكنه قتل القاتل الآن بدون إذنهم، فهذه الحالة يقول يرجعون على مال، يطالبون بالمال، يقولون أنت فوت أعطينا حق الدية لأنه كان ممكن نرجع، يرجعون عليه، أو يرجعون على، إذن هيرجعون على تركته هو على المبادر، أو تركة الجاني، أو ويرجعون على تركة الجاني اللي هو اللي هو اللي قتل الأول هذا، اللي هو ففي هذه الحالة الجاني الأصلي، فقال وعلى المبادر. الرأي الآخر في كتاب في العدة لابن المقدسي يقول وعلى المبادر قسط شريكه من الدية، لأنه استوفى جميع النفس وليس له إلا بعضها، وهو يعني في هذه الحالة هو عليه قسط، يشترك هو في قسط من هذا المال. المهم هذه التفاصيل مع كثيرة في عندهم، وحتى في كتب الحنفية والمالكية إن المبادر بقتله الجاني يكون قد استوفى القصاص للجميع، فليس لشركائه شيء من المال. إذن الرأي الآخر هنا رأي جديد عند الحنفية والمالكية، إن المبادر بقتله الجاني يعني هو كان من أولياء دم القتيل، هو من أولياء القتيل، ولكن رأى الجاني فأخذته الحمية والغضب فقتله، فإذا يقولون هو قد استوفى القصاص فليس لشركائه شيء من المال، انت كأنهم جميعا اقتصوا من هذا الجاني، لأن حقهم من القصاص قد قام به أحدهم، خلاص انتهى، انت لماذا تنتظرون تأخذون مالا على أي أساس؟ خلاص اقتص كما لو أنكم اتفقتم ولذلك حتى إن الحنفية والمالكية يقولون لو أن رجلا قتل جماعة فبادر أحد الأولياء الجماعة وقتل القاتل فلا شيء لأولياء الآخرين وسقط حقهم لفوات محل الاستفاء، لأن الرجل قتل خلاص هيأخذون المال، هذا رأي عنده. أما الظاهرية اللي هو ابن حزم يقول في المحلة إن اتفاق المستحقين على استفاء القصاص ليس بشرط، هو لا يعتبره من شروط الاستفاء القصاص، فإذا طلب أحدهم القوت قضي له به، يعني لو واحد من عشرة من أولياء القتيل موجودين واحد فيهم طلب من القاضي إن يقتص فيقتص خلاص يجيبه وانتهى الأمر ولا ينتظر الباقين، ليس بشرط عنده أنه يتفقوا أو لا يتفقوا، واحد فيهم يطلب من القاضي بالاستفاء خلاص القاضي يجيبه وانتهى الأمر. هذا رأي الإيش الظاهرية. وهناك أيضا رأي يقول اللي في رأي آخر مسألة أخرى بالنسبة للغياب الغائبون والحاضرون. بالنسبة للغائبين والحاضرين إذا كان بعض الأولياء غائبين وبعضهم حاضر، فهناك رأي يقول إن الحاضر ينتظر الغائب، والابن حزم كما قلنا لا يفعل ذلك، لا يرى بذلك، يقول الحاضرون هم الذين يستوفون، خلاص لا ننتظر الغائب. المالكية يقول لك لابد، اللي عندهم تفرقة بين الغيبة الطويلة الميؤوس منها كالمأسور أو الذي لا يعلم أين هو، والغيبة اللي هو القريبة، لأن ظاهر الكلام في المدونة الذي ذكره سحنون وغيره جاء في المدونة قلت أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والآخر غائب، فأراد الحاضر أن يقتل يعني يقتص يعني، قال مالك ليس له ذلك، إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب، وإم أما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب. سحنون يقول ينتظر الغائب إلا أن يبعد جدا أو ييأس منه كالأسير ونحوه. إذن عندهم في المالكية بيفصلوا في مسألة الذي يغيب لا يعلم أين هو والمساء وغيبة كبيرة طويلة، في هذه الحالة يتم القصاص، في هذه الحالة ويطلب من القاضي القصاص ولا ينتظر هذا الغائب حتى يعود لأنه غائب. أما لو كانت غيبة قريبة مسافر مثلا في سفر ممكن يجلس سنة سنتين أو ثلاث سنوات أو غيره أربعة، ففي هذه الحالة يجوز في هذه الحالة أن ننتظر عودة هذا الغائب. الآن طبعا هذا الكلام كان قديما يعني صعب التنفيذ، ولكن الآن ممكن عن طريق الهواتف، عن طريق بأي وسيلة من وسائل الحديثة، ويستطيع القاضي أن يتحقق، يستطيع أن يتواصل أولياء الدم فيما بينهم وأولياء اللي هو المقتول أنه يتوافقوا فيما بينهم، سواء واحد في أستراليا، واحد في مصر، واحد في الجزائر، واحد في المغرب، واحد في الحجاز واليمن، أو في باكستان أو الهند، يستطيعون من خلال وسائل الاتصال أن يتوافقوا فيما بينهم، هذا يوافق هذا لا يوافق على حسب. وهنا القاضي عندما تعرض عليه المسألة سيرى الرأي الذي يميل إليه اجتهاده، يعني إذا كان يأخذ برأي ابن حزم فأي واحد فيهم سيطلب سيجيبه، يعني أي واحد بيطال لو هو يرى رأي ابن حزم إن الحاضر يكفي خلاص ممكن يجيبه، لو هو من الذين يرون انتظار الغائب سيعطي أجلا، يعني القاضي في هذه الحالة يعطي أجلا حتى يعود الغائب من غيبته في هذه الحالة. فهذا هو الذي في هذه المسألة. أنا أريد فقط أن أنتهي من بعض الأشياء في التفاصيل هذه، لأن الحنفية لهم رأي أيضا في هذه المسألة. الإمام الكساني استعرضها واستعرضوا قضية الغائب والحاضر وانتظار الصغار حتى يكبروا أو أنه لابد إذن الصغار، فاستدلوا بقضية الإمام استشهاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قتله عبد الرحمن بن ملجم هذا الخبيث. يقول في هذا الخبر يقول فأن سيدنا الحسن رضي الله عنه قال لسيدنا علي بن أبي طالب أوصى سيدنا الحسن وقال للحسن رضي الله عنه إن شئت فاقتله وإن شئت فاعف عنه وإن تعفو خير لك. فقتله سيدنا الحسن رضي الله عنه، وكان في ورثة سيدنا علي رضي الله عنه صغار، كان في صغار. طب لماذا لم ينتظروا الصغار؟ وهنا العلماء اختلفوا في التعليل هذه المسألة. البعض قالوا ان سيدنا الحسن قتل ابن ملجم على اساس طبعا قالوا ان ابن ملجم كان مفسدا وان كان ساعيا في الارض بالفساد، وقتله على أساس إنه قتله لكفره. بعضهم قال الأحناف مثلا قالوا الإمام ابن استدلال الأحناف بخبر ابن ملجم بقوله كما قال صاحب العدة المقدسي في العدة يقول: فأما ابن ملجم فقد قيل إنه قتله لكفره لأنه قتل عليا مستبيحا دمه معتقدا كفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد وإظهاره السلاح فيكون قتله متحتما إلى قتله متحتما إلى الإمام، وكان الحسن رضي الله عنه الإمام، ولذلك لم ينتظر الغائبين. كل ذلك ليعللوا على هذه المسألة لماذا قتله ولم ينتظر الحسن أن يكبر أولاد سيدنا علي حتى يطالبوا بالقصاص من يعني يجتمع الرأي بقصاص منها ابن ملجم. إلا ابن حزم له رأي وجيه وعلل هذا، بل إنه شنع على طريقته الشهيرة. يقول ابن حزم في المحلة رد طبعا على الأحناف وعلى الشافعية وعلى المالكية، رد على هؤلاء جميعا وقال: أما ابن حزم فإنه من القائلين، ده ما قلت لكم أن من قبل، بأن للكبير أن يستوفي القصاص قبل بلوغ الصغير. ويقول ابن حزم يقول إيش: والذي نقول به أن القول قول من دعا إلى القود، فللكبير وللحاضر العاقل أن يقتل ولا يستأني بلوغ الصغير ولا إفاقة المجنون ولا قدوم الغائب. يروح يذهب للقاضي يقول له أنا الكبير ولي إخوة صغار، فالقاضي يجيبه في هذه الحال. لذا فقد شنع على أبي حنيفة لاحتجاجه بقصة ابن ملجم، وشنع أيضا على من قال بأن ابن ملجم قتل حدا لفساده. وخلاصة رده عليهم إنه خلاصة كلام ابن حزم: فكان من اعتراض الشافعيين أن قالوا إن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان إماما، فنظر في ذلك بحق الإمامة أو قتله محاربة لا قود. وهذا ليس، يقول ابن حزم، وهذا ليس بشيء، لأن عبد الرحمن بن ملجم لم يحارب ولا أخاف السبيل، وليس للإمام عند الشافعيين، يعني هو بيلزم الشافعيين برأيهم يعني، وليس للإمام عند الشافعيين ولا للوصي أن يأخذ القود للصغير حتى يبلغ فبطل تشنيعهم. يعني هو بيقول هو أنتوا عندكم إن الإمام أصلا أو الولي أو حتى الوصي ليس من حقه أن يستوفي بالقصاص من للصغير، فكيف أصلا بتقولوا الإمام يفعل ذلك وهذه ولاية خاصة أصلا؟ فبطل تشنيعهم. إلا أن هذه القصة عائدة أيضا على الحنفيين بمثل ما شغبوا به على الشافعيين سواء بسواء، لأنهم والمالكيون هو ردهم عارف بيضرب عصفور بحجر بعدة حجر بعدة عصافير كما يقول، بحجر واحد بيضرب به عدة عصافير. ويقول فيقول لإلا أن هذه القصة عائدة على الحنفيين بمثل ما شغبوا به على الشافعيين سواء بسواء، لأنهم والمالكيون لا يختلفون في أن من قتل آخر على تأويل فلا قود في ذلك، ولا خلاف بين أحد من الأمة أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا رضي الله عنه إلا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على صواب. هو بيرد عليهم بإلزامهم، بيقول يعني طب ما أنتوا يا مالكية ويا الذين تقولون أنتم الأحناف، أنتم بتقولوا إن لا قود في قاتل التأويل، كيف أنك أنتم في هذه الحالة؟ طب ما هو ابن ملجم أيضا قتل عليا رضي الله عنه متأولا، يبقى كيف أنت تقول يعني برد عليهم في هذه الحالة؟ فأقول أنا أقول شخصيا أميل إلى الرأي القائل بأن للكبير أن يستوفي القصاص قبل بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، هو أقرب للصواب للأدلة التي ذكرها ابن حزم، فمنها قتل الحسن ابن علي رضي الله عنه لابن ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. كان هذا الرأي الذي يتناسب والحكمة التي شرع من أجل القصاص. أنت في لحظة التشفي ولحظة درك الغيظ فأنت كيف ستحبس هذا القاتل حتى تبرد هذه الأنفس وحتى يكبر؟ يعني كيف هذا تجرئ الناس وربما يفلت حتى من العقاب وربما يهرب من السجن ربما. إذن الكلام إن الكبير يستوفي والصغير لا لما يكبر سيدرك هذا فيما بعد إنه تم هذا واحد قتل أبوه أو قتل ابنه أو قتل أخوه أو قتل عمه أو قتل. فإذن لما الصغير يكبر كما حدث في حادث سيدنا الحسن إذن اقتصوا منه في هذه الحالة ونفذوا في الحال. فإذا الكلام نفذوها طبعا أقصد لم ينتظروا الصغار وقتلوا على هذا الحال. طبعا هذه مسألة ابن مرجم فيها تفاصيل أخرى كثيرة لم أشأ أن أدخل فيها لأن فقط أردت أن أعرج عليها لأنها استدلوا بها على حجة كل واحد كل فريق بيحتج بطريقة. فابن حزم بيحتج عليهم بالدليل الذي استدلوا به فبيبين لا هو الذي حدث إن سيدنا الحسن رضي الله عنه قتل اقتص من قاتل أبيه في الحال يعني ولم ينتظر الصغار. وسيدنا علي نفسه أوصاه وقال له إن شئت فاقتل وإن شئت فاعفو. إذن هو أعلم بقاتله وأعلم بماذا حدث ولماذا قتله في هذه الحال. فطبعا أنا سنكتفي بهذا القدر اليوم من الدرس الثاني من دورة القضاء الجنائي الإسلامي، وإن شاء الله مع الدرس الثالث يوم الأربعاء لأننا نعطي الدرس كل يوم أحد وأربعاء إن شاء الله. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، حياكم الله بياكم، وننتقل إلى برامج إذاعة المقريزي. وشكرا للإخوة القائمين وإدارة غرفة الفجر، حياكم الله بياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.